كنا عن المرأة بالعتبة لأنها تحفظ الباب وتصون ما في داخله. آنس أي أحس. يبري نبلا أي يصلح سهما قبل أن يركب فيه نصله وريشه. فصنع كما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد، أي من المصافحة والمعانقة وغير ذلك. شنة أي سقاء من الجلد بال. من فوائد الحديث: مبادرة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم لطاعة ربهم والتضحية من أجل مرضاته بأولادهم وأزواجهم وما ملكت أيمانهم. من توكل على الله كفاه، ومن فوض إليه أمره وقاه. فقد كانت هاجر أم إسماعيل على يقين أن الله لن يضيعها وولدها، فكان كما ظنت. كان طعام أم إسماعيل ماء زمزم، وبذلك يتأكد أنه طعام طعم وشفاء سقم. شدة فراسة العرب، حيث استدلوا على وجود الماء بتعاقب الطير على مكانها. استحباب طلاق المرأة سيئة الخلق التي لا تشكر نعم الله عليها. إشارة إلى شدة عطف الأم وحبها لابنها الرضيع. المسارعة إلى بر الوالد وتنفيذ أمره ما لم يكن في معصية. كراهية التضجر من حال العيش، واستحباب شكر المنعم على كل حال. وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. متفق عليه. الكمأة نبتة لا ورق لها ولا ساق، توجد في الأرض من غير زرع، وسميت بذلك لاستتارها. المن أي الطعام الذي أنزله الله تعالى على بني إسرائيل. من فوائد الحديث: مشروعية التداوي. ماء الكمأة شفاء للعين، وهو من أصلح الأدوية للعين إذا عجن به الإثمد واكتحل به، ويقوي أجفانها ويزيد البصر قوة وحدة، ويدفع عنها نزول النوازل. رياض الصالحين.